من فعل وثلاثة أسماء أو من فعل وأربعة أسماء. أما اختلافه من اسمين فله أربع صور. إحداها أن يكونا مبتدأ وخبر نحو زيد قائم. والثانية أن يكونا زيد قائم مبتدأ وخبر كلام أم لا؟ كلام مكون من ماذا؟ مؤتلف من ماذا؟ من اسمين، الاسم الأول مبتدأ والاسم الثاني خبر. نعم. والثانية أن يكونا مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر نحو أقائم الزيداني. نعم، ماذا نقول؟ ما إعراب أقائم الزيدان؟ نعم، لا محل للهمز من الإعراب. أحسنت، لا محل لها من الإعراب لأنها حرف. قائم ماذا؟ طيب، وكيف يعني جاز أن أحسنت، كيف جاز الابتداء بالنكرة؟ لأنها النكرة مسبوقة بماذا؟ باستفهام. نقول قائم مبتدأ. نعم، الزيداني الزيدان ماذا؟ فاعل لاسم الفاعل سد مسد الخبر وفعل عرفه الألف لأنه مثنى. أحسنت، إذا مبتدأ وخبر أي فاعل سد مسد الخبر. نعم. وإنما جاز ذلك لأنه في قوة قلبك أيكون الزيدان يعني اسم الفاعل في قوة فعل المضارع. نعم. وذلك كلام ثاني لا حاجة له إلى شيء وكذلك هذا. الثالث أن يكون مبتدأ ونائبا عن فاعل سد الخبر نحو أمضروب الزيدان لأنه في قوة قلبك يضرب الزيدان أيضرب الزيدان. أحسنت، انتظر خلصان يتكلم. أيضرب يا أخوة، أيضرب ليس أيضرب. أيضرب الزيدان الأول في قوة أيقوم الزيدان، الثاني في قوة أيضرب الزيدان. نعم، لأن الزيدان في أيقوم فاعل، أما في أيضرب نائب فاعل، نائب فاعل. والفعل المبني للمجهول يضم أوله في المضارع ويفتح ماذا؟ ما قبل آخره. نقول أيضرب الزيدان. نعم، المضروب من الزيدان لا أعراب المضروب من الزيدان. محمد مضروب مبتدأ جاءت لك جاء لنا الذي مسرى يجيب الاستفهام مضروب مرفوع ويوصف لنا مضارع على آخر الزيدان لا فاعل الاسم مفعول. أحسنت، سد مسد الخبر. نعم، خير إن شاء الله. مرفوع على أحسنت. نعم. الرابعة أن يكون اسم وفعل، اسم فعل وفاعلة. أن يكون اسم فعل وفاعل. يكون اسم فعل وفاعل. أن يكون اسم فعل وفاعله. نحو هيهات الحقيقة. هيهات اسم هي. نكتب ماذا عندكم؟ هيهات. بفتح الساعة بضم الساعة. الصحيح هو معنى الصحيح. الصحيح أو هذا أحسن الفتح التاء مكتوب عندنا بالضم والصحيح الفتح هيهات هيهات. فهيهات اسم فعل وهو بمعنى بعد والعقيق فاعل به. نعم. وأما اختلافه من فعل وأما اختلافه من فعل واسم فله صورتان إحداهما أن يكون الاسم فاعلا نحو قام زيد والثانية أن يكون الاسم نائبا عن الفاعل نحو ضرب زيد. وأما اختلافه من جملتين فله صورتان أيضا إحداهما جملة الشرط والجزاء نحو إن قام زيد قمت والثانية جملة القسم وجوابه نحو أحلف بالله بزيد قائم. وأما ائتلافه من فعل واسمين فنحو كان زيد قائما. وأما كان فعل وزيد قائما اسمان. وأما ائتلافه من فعل وثلاثة أسماء فنحو علمت زيدا قابلا. وأما ائتلافه من فعل وأربعة أسماء فنحو أعلمت زيدا أمرا فاضلا. ما أعراب هذه الجملة؟ ما أعراب هذه الجملة؟ نعم نعم ايش؟ لا لا ايش مرفع على مرفع الضمة؟ من المرفوع؟ ايه؟ من حيوة الساعد. نعم اول ثاني فاضلا مصطفى مفعول به ثالث. نعم غريب. نعم أخير. أخير. فهذه صور التأليف وأقلها اختلافه من اثنين أو من سر واحد كما ذكرت. وما صرحت به من أن ذلك هو أقل ما يتألف منه الكلام هو مراد النحويين، وعبارة بعضهم توهم أنه لا يكون إلا من اثنين أو من سر واحد. نعم وذكر أن صور ما يتألف منه الكلام كثيرة جدا، أكثر من هاتين الحالتين أو هاتين السورتين. هذا سهل في صعوبة. ها يا أخوة. نعم ماذا؟ بلى طبعا إيه. لا تكتب أنت. نعم ماذا تقول؟ يا الله ما عبد الرحمن قال قد تكون هناك كلمتان ومع هذا بأن الكلمتان غير مركبين تركيبا إسناديا. نعم نعم من يرد على لا يا أخي لا هو التعريف لابد أن يكون ماذا؟ هناك فرق بين التعريف أن يكون جامعا مانعا في كلمتين ثلاث كلمات أربع كلمات ثم تأتي بالأمثلة والقيود والشروط هذا شيء آخر. يعني في قال وقال ائتلاف من اثنين أو كلمة اثنين أو إلى آخر الكلام لا الصحيح كما قال شارح الأجرمية. طيب أخونا ستجي هذا القدر إن شاء الله والامتحان يوم السبت والمراجعة نلغيها عندي ارتباط موعد والأسئلة تكون على إن شاء الله مستويين بإذن الله تعالى ثلاث أسئلة متحدة إن شاء الله وسؤال واحد خاص إن شاء الله بالمرحلة المتقدمة. ها أو المتوسط. نعم اي نعم هل هذا ما شعر على من هو محمد بن قائد الصغير الشيخ محمد رد عليه. نعم والله هذا اللازم غير لازم يا أخي. نحن قلنا لما يقال يفهم من الإشارة في الكلام لا يلزم من هذا أن نقول نلغي أصل الكلام ونقول هذا هو الكلام فقط. لا يعني هذا شيء لا ينكر. يعني لما أشير إلى شخص طيب هذه الإشارة لها معنى ودلالة أم لا؟ لها معنى ودلالة نفس دلالة الكلام. نعم نفس دلالة الكلام. انظروا الآن مثلا في بعض الفضائيات خاصة في السعودية عند الأخبار نصف الأخبار هناك شخص فقط في الإشارة طيب، وهذه إشارة لماذا؟ لنفسه في الأخبار. وهذه إشارة مفهمة أم لا؟ مفهمة، كما أنك تفهم كلام المتكلم كذلك الأخرسي يفهم ماذا؟ نعم، الأسلم يفهم الإشارة. طبعا هذا لا شيء. نعم، أما ليست هي الكلام في اللغة، بعضهم قال الكلام وتدل دلالة الكلام، الله أعلم. لكن لما يا أخوة، يعني بعض العلماء ذكروا ماذا؟ أن لم لنفي الماضي، لم لنفي الماضي، أما لما لنفي ماض متصل بالحاضر، انظر الفرق، لم لنفي الماضي، ولما لنفي ماض متصل بالحاضر، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ها طيب، يعني من الماضي إلى الآن ما دخل، لنفي ماض متصل بماذا؟ يعني هل ممكن أن تقول ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وقد دخل، أي ثم دخل؟ يجوز تأملوا، هل يجوز أن نقول يا أخي أنت لما حفظت مثلا رياض الصالحين وقد حفظت، وقد حفظت بعده، هذا صحيح هذا الكلام؟ ها صحيح. ايش معنى ايش دلالة لما؟ ماضي متصل بالحاضر، يعني الى وقت الكلام انك لم تحفظ، فكيف اقول وقد حفظت ثم حفظت؟ ها بعده يصح؟ ايه يعني الان الى الان ما اتاه، يعني الى الان ما اتاه متأويل. لا لا لا هذا يا اخوة اسمع بارك الله فيك، افهموا اولا ثم ناقشوا. اقول لم تكن حافظا للقرآن ثم حفظته قبل سنة، لم تكن حافظا ثم حفظته، لم تكن تعرف شيئا من النحو ثم تعلمت قبل السنة. طيب، أما هذا جزء لما تعلم شيئا من النحو ثم تعلمته، مفهوم؟ لما كنت تعلم شيئا من النحو ثم تعلم، إذا قلت لما يعني إلى الآن، نفي ماضي متصل بالحاضر، يعني لما يعني إلى الآن أنت لا فعلت هذا الأمر، النفي مستمر إلى الآن إلى وقت ماذا؟ إلى وقت الكلام. أما النفي بلم هل مستمر؟ أم نفي لزمن ماض فقط؟ تقول لم تكن تعلم شيئا من النحو، لم تكن شيئا، لكن تعلم شيئا من النحو وقد تعلمت، وقد تعلمت، صحيح الكلام أم لا؟ لما تكن تعلم شيئا من النحو وقد تعلمت، هذا خطأ. إذا ماشي الفرق أبو عبد الله، ماضي إلى إلى الحاضر إلى زمن التكلم. نعم، ولماذا قال ماذا قال الله عنهم؟ ولما يدخل ما يعني إلى الآن ما دخل، إلى الآن ما دخل. نعم، لا تقولوا أسلم. نعم، للمستقبل هذا نعم، لكن حصل الماضي. نعم، كيف عصيرها؟ لا عصيرها، ليس عصيرها، لم لنفي الماضي، ممكن مثلا لنفي زمن مضى قبل سنتين فقط، يعني لم تكن تعلم النحو إلى سنة 2000، لم تكن تعلم النحو أنت شيئا من النحو إلى سنة 2000، ممكن هذا الكلام أم لا؟ ثم تعلمت في 2001، صحيح؟ ولكن لا يجوز أن نقول لما كنت تعلم شيئا من النحو إلى سنة 2000، لما يعني إلى الآن، إلى وقت ماذا؟ إلى الحاضر إلى آخر الكلام. طيب هناك مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة فيه. نعم. أثر ظاهر أو مقدر. طيب هنا قال أثر ظاهر أو مقدر. وعندنا إعراب آخر ماذا يقول؟ تعريف آخر الإعراب تغيير. فهل التغيير هو الإعراب أم الأثر الذي ينتجه التغيير يظهره التغيير هو الإعراب؟ نعم. لا هناك رأيان في المسألة، هناك رأيان في المسألة لعلماء النحو. بعضهم قالوا نفس الحركات، نفس الحركات هو الإعراب. بعضهم قالوا لا التغيير هو الإعراب والحركات أثر ماذا؟ أثر التغيير. لكن هذا لا يضر. نعم ولا يعني لها. كيف فيه؟ الإعراب قال أثر الظاهر. نعم. في أحوال الحركة نفس الحركة أم أثر التغيير؟ كأن الكلمة تتغير. هل الإعراب هو التغيير أم الإعراب هي هو هذه الحركات؟ نعم. ماشي لا أضر. الظاهر كالذي في آخر زيد في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومرقت بزيد. المقدر الذي في آخر الفتى في قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومرقت بالفتى. فإنك تقدر الضمة في الأول والفتحة في الثاني والكسرة في الثالث لتعذر الحركة فيها، وذلك المقدر هو الإعراب. والإعراب جنس تحته أربعة أنواع: الرفع والنصب والجر والجزم. وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب. تقول ما زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وقسم يختص به الأسماء وهو الجر. تقول مررت بزيد وقسم يختص به الأفعال وهو الجزم. تقول لم يقم. من هذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها وهي ضربان: علامات الأصول وعلامات الفروع. علامات الأصول وعلامات الفروع. نعم. طيب علامات الأصول علامات الأصول أربعة. نعم. الضمة للرفع والفتحة للنصب والكثرة للجر وحذف الحركة للجر. وقد مثلت كلها. حذف الحركة يا أخوان ماذا؟ إذا حذفت الحركة يبقى السكون. نعم. والعلامات الفروع متحصرة في سبعة أبواب: خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال، وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا. والعلامات الفروع منحصرة، ما إعراب الفروع؟ اختصاص. طيب هذا رأيك. صحة. رأي ثاني. نعم. الفروع مبتدا. طيب والعلامات أول وثاني، هذا رأي ثالث. تذكر الآراء الآن. الرأي الرابع. ما لك؟ أنا خلاص. بس؟ تتبع الموصوف؟ يا أخي. العلامات والفروع والخبر. أنا الرأي الرابع. الخامس. اتفق بخمسة آراء. ها؟ خبر الملك. الملك خبر. العلامات؟ لماذا ما سألت غيره؟ هو قال خبر. اي ادري. لماذا الخبر؟ طيب ومن قال مبتدأ ثاني؟ ومن قال اختصاص؟ صفة يا أخو. نعم صفة. اقرأ صفة. نعم كل الأسماء الستة وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وخوه وذماله. نعم. ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. نعم يعني استثنى من الأصل يا أخوة. استثنى من الأصل أي من علامات الأصول انتقل إلى ماذا؟ العلامات الفروع. العلامات الفروع. نعم. فلستثني كم باب؟ سبعة. ها فما هي الأبواب السبعة المستثناة؟ هذه الأبواب التي لا تكون علامة إعرابها الضمة والفتحة والكسرة والسكون مطلقا. نعم المثنى. نعم لا المثنى فقط جمع ذكى الثالث الأسماء الخمسة الأفعال الخمسة لقنك. نعم نعم ذكى الآخر جمع ذكى الثالث والمجنع من الصرف من السالم والإنان من الصرف. نعم طيب أخي اقرأ. هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل وهو ذات الأسماء الستة المعتلة المضافة هي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وخوه وذماله فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتجر بالياء نيابة عن السكرة. فقول جاء لي أبوه ورأيت أباه ومررت بأبيه وكذلك الكون في الباقي. عندك باقي ولا البواقي؟ عيد الباقي. الباقي كذلك الكون في البواقي. وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة في ثلاثة أمور. نعم أحدها أن تكون مفردة فلو كانت مثناتا أعربت الألف رفعا وبالياء جرا ونصبا كما تعرب كل تسمية. تقول جاءني أبوان رأيت أبويني مررت بأبويني. وإن كانت مجموعة جمعة التسمين أعربت الحركات على الأصل فقولك جاءني آباؤك ورأيت آباءك ومررت بآبائك. وإن كانت مجموعة جمع تصحيح لا معنى مجموعة جمع تصحيح أبو عبد الله مجموعة جمع تصحيح جيد نعم طيب جمع تكثير وجمع تصحيح ولماذا يسمى تصحيح وتكثير هذا عندك نعم بنية الكلمة تتكثر تختلف تتقدم ما تبقى كما هي. أما في جمع مذكر سالم والمؤنث سالم كذلك مع زيادة في آخر الكلمة. نعم كانت مجموعة جمع تصحيح العرب بسم الله رفعا وبالياء جر ونصب تقول جاني أبونا ورأيت أبينا ومرت بأبينا ولم نجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحم. الثاني أن تكون مخبرة إلا أولا أن تكون مفردة. الثاني أن تكون مخبرة فلو صغرت أعربت بالحركات نحو جاءني أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك. الثالث أن تكون مضافة فلو كانت مفردة غير مضافة أعربت أيضا بالحركات نحو هذا أب رأيت أبا مررت بأب. ولهذا الشرط الأخير شرط ولهذا الشرط الأخير أقرأ ولهذا الشرط الأخير شرط لا ولهذا الشرط الأخير ولهذا الشرط ما أعرب الشرط هذا الشرط الشرط بدل من هذا وهذا محل مجرور باللام والبدل يتبعه المبدل منه فيكون الشرط مجرورا ولهذا الشرط في الأخير الشرط. نعم. وهو أن يكون المضاف إليه غير المتكلم. فإن كان ياء المتكلم عرفت أيضا بالحركات لكنها تكون مقدرة. مقدرة. لكنها تكون مقدرة. أقول هذا أبي، رأيت أبي، مررت بأبي، فيكون آخرها مكسورة في الأخير الثلاثة. والحركات مقدرة فيه كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء. والحركات مقدرة فيه كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء، نحو أبي وأخي وحمي وظلامي. واستغنيت عن اشتراط هذا الشروط لكوني لخص بها مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم. وإنما قلت وحموها صاغت الحل إلى ضمير المؤنث لأبين أن الحمى قارب الزوج. زوج المرأة. أن الحمى قارب زوج المرأة كأبيه وعمه وابن عمه. وابن عمه. وابن عمه على أنه ربما أطلق على قارب الزوج. نعم ربما هنا للتقليد. والهلو قيل اسمه يكنى به على اسماء الاجناس كرجل يكنى به على اسماء الاجناس كرجل وفرس وغير ذلك. وعما يستقبح التصريح به وقيل عن الفرج خاصة. واضح الامر ان شاء الله. لا ما أدري خيرا إن شاء الله. طيب يأخذ الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة فماذا نقول؟ نقول إعراب الأسماء الستة الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالياء. لكن لكي تعرب الأسماء الستة هذا الإعراب اشترط ثلاث شروط. الشرط الأول أن تكون هذه الأسماء مفردة أي لا مثنى ولا ماذا مجموعة جمع تصحيح ولا جمع تكثير. نقول مثلا نرجع إلى الأصل جاءني أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك. جاءني أبوك أب مفرد أم مثنى أم جمع؟ أبو محمد مفرد. طيب إن قلنا جاءني أبواني على التثنية فماذا يكون العراب بالإب؟ قواس إعراب المثنى. إعراب المثنى يكون الرفع بماذا؟ الرفع بالألف. الرفع بالألف. الآن جاءني أبواني. جاءني أبواني نقول أبواني فاعل مفعول عن رفع الألف لأنه ماذا؟ مثنى. إعراب إيش؟ المثنى. أما جاءني أبوك نقول أبوك فعل مفعول عن رفع الواو لأنه من الأسماء الستة. طيب إذا الشرط الأول أن لا تكون هذه الأسماء مثنى ولا مجموعة. مثال المجموعة مثل ماذا؟ جمع تكثير. جاءني آباؤهم. جاءني آباؤهم. آباء فإعراب آباء ماذا نقول؟ فعل مفعول عن رفع الضمة. جمع تكثير إعرابه بماذا؟ بالحركات الظاهرة. جاءني آباؤهم. فكيف أعربنا الجمع التكثير أخي؟ جاءني آباؤهم. نعم لماذا قلنا آباؤهم؟ هنا قال آباؤك لكن إن قلنا بماذا؟ بأن الجد أيضا بمنزلة الأب وإلا للإنسان أب واحد الآباء أب واحد فنقول جاءني آباؤهم. طيب ما إعراب آباؤهم أبو عبد الرحمن؟ فعل مفعول. أبو عبد الرحمن؟ آباؤك. أي أنت؟ هذا الإشكال. هذا الإشكال. يعطي. ضمة لماذا؟ جمع تكثير. انظروا يا أخو أحيانا تجتمع علتان لكن الغلبة لإحداهما. العلتان الموجبتان للإعراب هنا الأولى كون الاسم من الأسماء الستة والثانية كونه جمع تكثير. لكن العلة الغالبة جمع تكسير، فتعرب الكلمة إعرابة جمع تكسير. لا نقول أليس هذا الاسم من الأسماء الستة، نقول نعم، لكن العلة القوية الغالبة هي ماذا؟ تكسير. طيب، فجاءني آباؤك، تنظر إلى كلمة الكلمة من الأسماء الستة أم إلى كلمها جمع تكسير؟ إلى كلمة جمع تكسير، فتعرب إعرابة جمع تكسير، أي بالحركات. جاءني آباؤك، فعل مفعول بطيء الضمة الظاهرة. رأيت آباءك أو مررت بآبائك، ماذا؟ اسم مجرور علامة جره الكسرة. واضح يا أخوة؟ وإن كانت الأسماء هذه مجموعة جمع تصحيح، فأيضا الإعراب بماذا؟ بالحروف كماذا؟ جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم. نعم، جاءني أبونا ورأيت أبينا ومررت بأبينا، ما إعراب رأيت أبينا؟ يا أبا عبد الرحمن، رأيت أبينا أولا أحسنت، لماذا؟ جمع أبينا الياء والنون، جمع ذكر سالم. نعم، آباؤك جمع تكسير آباء، أما أبينا وأبونا جمع إيش؟ جمع ذكر سالم بالياء. نعم بالياء، ها؟ الياء يا أخي، الياء والفتحة علامة ماذا؟ على الفارق بين المذكر الجمعي وبين التثنية. نعم، منصوب على نصب الياء لأنه جمع ذكر سالم. طيب، أن تكون مفردة. ما المراد بمفردة؟ ما المراد بمفردة؟ أن تكون مفردة هذه الأسماء، ليس مسمى ولا جمعا، واضح. الشرط الثاني أن تكون مكبرة. قوله أن تكون مكبرة أي لا تكون مصغرة، وإلا ما عندنا اسم مكبر. يعني الاسم الاعتيادي إن لم يصغر فهو ماذا؟ فهو مكبر. نعم، إذا قلت مثلا طالب، طالب، طالب علم، يعني هذا الاسم الاعتيادي أم لا؟ هل كبرته وفخمته؟ لا، طالب. لكن إذا صغرته ماذا تقول؟ تويلد، تويلد. ففي مقابل تويلد، تويلد مصغر، فماذا تقول للطالب الآن؟ مكبر، اسم مكبر. فقوله أن تكون مكبرة أي أن تبقى على الأصل، لا تصغر. فلو صغرت فعربت بالحركات، فلو صغرت فعربت بماذا؟ بالحركات. نحو جاءني أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك، أبي أب. إذا صغرنا كلمة أب ماذا نقول يا أخوة؟ نقول هناك في الأصل ماذا؟ أبوي. طيب، ومع التصغير تقلب الواو ياء، أبي، أبي. جاءني أبيك، ومع الإضافة تقطع، يقطع التنوين، أبي، نقول أبيك وأبيك وأبيك. فالفاعل ماذا هنا؟ جاءني أبيك، الفاعل مفعول الرقي الضمة الظاهرة. لماذا؟ لأن الاسم مصغر أم اعتيادي بقي على الأصل؟ مصغر. الشرط الثالث أن تكون مضافة. أما إن قطعت عن الإضافة فأيضا الإعراب تكون بالحركات، تكون بالحركات. هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب. هذا أب، أب من الأسماء الستة أم لا؟ لكن كيف نعرفه؟ هذا أب، هذا ما إعراب هذا؟ مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أب، نحن ذكرنا قلنا لما قرأ ولهذا الشرط، هذا اسم إيش؟ اسم إشارة. قلنا الشرط الاسم بعد اسم الإشارة، قلنا بدل أم لا؟ بدل. هذا أب، هذا اسم إشارة، وأب صبرا يا أبا عبد الرحمن لا تعلم. نعم، أب اسم أم لا، وجاء بعد اسم الإشارة، فما إعرابه؟ ولماذا لم تقل بدل؟ طيب يعني متى لا يكون بدلا؟ أخي عندك ساعة؟ يا ليت كلمت بي. ياسر ماذا أحسنت وما أجبت؟ أحسنت. متى يكون بدلا؟ إذا كان معرفا بألف ولهذا الشرط. ونقول وهذا الأب، إذا عرفنا كلمة أب بالألف واللام، وهذا الأب صالح. الآن الأب يكون ماذا؟ إذا عرف بالألف يكون بدلا من هذا، هذا الأب صالح. أما هذا أب لا يكون بدلا، إنما يكون ماذا؟ خبرا. هو هنا في أي جملة؟ لا هنا مصغر. في هذا أقول ليس مصغر فيه. هيك ما كملنا. قلنا أب أولا حتى نعرف نستفيد. اسم الاسم بعد اسم الإشارة يا أخو إذا كان معرفا بأل بدل. إن لم يكن معرفا بأل فماذا؟ فخبر هنا كما هنا يعني حسب السياق. هذا أب، نقول أب اسم ماذا من الأسماء الستة أم لا؟ لكن هل إعرابه إعراب الأسماء الستة؟ لا. لماذا؟ لأن الاسم مقطوع عن الإضافة فيعرب بالحركات الظاهرة. أب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. رأيت أبا، أبا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لماذا ما أعربنا هذا الاسم إعراب الأسماء الستة؟ يا أخو لأنه مضاف، لأنه غير مضاف، لأنه غير مضاف. نعم. طيب يا أخوة، قلنا يعني يشترط لإعراب هذه الأسماء، إعراب الأسماء الستة، أن تكون مضافة. فإذا قطعنا هذه الأسماء عن الإضافة ماذا؟ أعربت بالحركات كما هنا. لكن قال الشرط الثالث أيضا، فيه شرط آخر، شرط داخل شرط، ولهذا الشرط الأخير شرط، وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم. قلنا مثلا جاءني أبوك، جاءني أبوك، أبو مضاف أم لا؟ أولا أب مفرد أم مثنى وجمع؟ مفرد. إذن الشرط الأول موجود. الشرط الثاني اسم اعتيادي أم مصغر؟ اعتيادي غير مصغر، أبوك، ما قلنا أبيك. الشرط الثالث أن يكون مضافا، أبوك، أبوك مضافا لا مضاف. الشرط الملحق بالشرط الثالث أن لا تكون الإضافة إلى ياء المتكلم. أبوك، هل أضفنا الاسم إلى ياء المتكلم؟ لا. إذن الشروط متوفرة. سنعرب الاسم إعراب الأسماء الستة، نقول جاءني أبوك، أبوك فاعل مفعول عن رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. واضح. طيب إن أضيف الاسم إلى ياء المتكلم، جاءني أبويا أو أبي؟ أبي. جاءني أبي. طيب ماذا نقول الآن؟ هنا انظروا، الياء في المتكلم غالبة، غالبة على العلة الأولية، علة الأسماء الستة. فنقول ماذا؟ فعل مفروع على مفرطه الضمة المقدرة على آخره منع اشتغال المحل بحركة مناسبة للياء. واضح؟ أبو عبد الرحمن. نعم طيب. شغال محل هو الذريع لم يكن لكم أصبر آخر مرة. نعم الكلمة الحرف الواحد يقبل حركتين لا يقبل حركتين. فإذا قلت مثلا كتابي كتابي الآن باء بعدها ماذا؟ يا يا المتكلم. ويا هذه قوية جدا دائما تجعل ما قبلها مكسورة بماذا؟ يعني بحبيب الكسرة مكسور ما قبل الياء. فهذه الكسرة هي كسرة مناسبة للياء ليست كسرة ايش؟ كسرة الإعراب ما لها علاقة بالإعراب. فإذا كانت الكلمة مرفوعة هل تظهر الضمة؟ على الآخر لا تظهر. لماذا؟ لأن هذا المحل انشغل بماذا؟ بالكسرة المناسبة للياء. نعم أخي يفتح استعمال الهمس غدا إذا استعمل الهم غير مضاف كان بالإجماع منصوصا أي محذوف اللام معرب بالحركات التساوية خاصة. تقول هذا هم رأيت هما مررت بهم كما تقول يعجبني غدا أصوم غدا اعتكفت في غدا. وإذا استعمل مضافا فجمهور العرب تستعمله كذلك فتقول جاء هلك رأيت هلك مررت بهلك كما يفعلون في غدك. وبعضهم يجريه مجرى أبا واقل مجرى بالحروف الثلاثة يجريه مجرى يجريه مجرى أبا واقل مجرى أبن؟ نعم مضاف إليه مجرى أبن وآخر وآخر فيعربه بالحروف الثلاثة فيقول هذا هنوك وهنوك ورأيت هناك وهناك ومررت بهنيك وهنيك وهنيك. موجود عندكم؟ عندي أين أنت؟ نعم لا بالكسر فقط عندنا نعم. وهي لغة كميلة ذكرها السيبوي ولم يصل عليها القراء ولا الزجاجي فاستطاعه من عدة هذه الأسماء وعداها خمسة. نعم طيب بقي شيء لم يذكره وهو ماذا ذو ذكر في المتن ها؟ نعم وذو مال. طيب ما ذكر أي تفصيل على ذو؟ لا ذو مال. طيب ماذا تعلمون عن ذو شرط ذو ولذو شرط؟ نعم بمعنى صاحب. نعم أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. نعم ما معنى هذا الكلام؟ تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. نعم اسم جنس ما معنى اسم جنس؟ يدل على القليل والكثير. نعم من تسمع بهذا على القليل والكثير؟ ها؟ نعم ما هو اسم جنس ظاهر؟ اسم جنس ظاهر غير وصف. نعم الجنس يا أخوة عندنا بارك الله فيك الجنس الجامد عندنا هو مشتق وهذا الجامد يدل على نوعان. طيب تكتبون تقصيدا في هذا؟ تكتبون هذا ندخل إلى الصرف إذن. لا لا قليل فقط لا بالفهم إن شاء الله. طيب. ذكره نصره. فإذا انظروا نقول ماذا عندنا؟ قلم. اكتبوا حرف قلم، كلمة قلم وكلمة فهم وكلمة فاهم. نعم، كتبتم كم كلمة؟ طيب، واكتبوا هو. نعم، ذو مال يشترط في ذو أن تضاف إلى ماذا؟ إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. نبدأ من النهاية. وصف أي مشتق، الوصف يعني ماذا؟ مشتق. مثل فاهم، كتبتم ماذا؟ كتبتم فاهم. المشتق سواء كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو اسم تفضيل. نعم، الأسماء المشتقة، المشتقات الوصفية مثل ماذا؟ اسم الفاعل واسم المفعول والتفضيل. نعم، صفة المشبهة. نعم، ففاهم. قال اسم جنس ظاهر غير وصف، أي غير. ما معنى غير وصف؟ الآن إذا قلت الفهم، هل وصفت شيئا؟ هل وصفت شيئا؟ هل وصفت شخصا؟ فهم، مجرد فهم. هذا معنى أم ذات متصفة بالمعنى؟ معنى. طيب، الآن القلم مثلا، القلم يا أخوة ذات أم معنى؟ ذات. الفهم معنى أم ذات؟ معنى. فاهم ذات ومعنى، شخص موصوف بالفعل، اجتمع ماذا؟ الذات والمعنى. قلنا ماذا؟ ايش الفرق بين هذه الكلمات الثلاث؟ قلم، فهم، فاهم. قلم ذات، مجرد عن ماذا؟ المعنى. قلم مثلا الارض، السماء. طيب، فهم معنى بدون ذات. اما فاهم ذات ومعنى. ففاهم صفة، وصف. فاهم وصف، وصفت شخصا بماذا؟ بالفهم. فلا يمكن إضافة ذو إلى الوصف، لا نقول ذو فاهم، جاءني ذو فاهم، يمكن هذا؟ لا. إذن لا تضاف ذو إلى الأوصاف، أي إلى المشتقات، أي إلى ماذا؟ إلى اسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل وصف المشبه. لا تضاف ذو إلى ماذا؟ إلى المشتقات، ولا إلى المضمرات. قال اسم جنس ظاهر أخرج ماذا؟ الضمائر. لا نقول ذو هو، جاءني ذو هو أو ذو هم، ممكن؟ لا يمكن. طيب، أخرجنا المضمر أيضا، بقي ماذا؟ قلم وماذا؟ وفهم. فهل تضاف ذو إلى الذات المجرد عن المعنى، وإلى المعنى مجرد عن الذات أم لا؟ نأتي بآيتين. ذو العرش المجيد، ذو العرش، عرش ذات أم معنى أم وصف؟ ذات. نعم. طيب، ذو العرش، الآن إضافة ذو إلى ماذا؟ إلى الذات. وهل تعلمون آية فيها إضافة ذو إلى وصف، إلى معنى، إلى معنى لا إلى وصف؟ ها، كلمة ذو، ذو الجلال، أحسن. وماذا؟ ذو علم. آية ذو إيش؟ لذو علم، لذو علم. ها، لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. لا، ذي قوة، ذي القوة المتين، صحيح، ذي القوة. نعم، ذو وذي، ذي القوة. القوة وصف أم معنى أم ذات؟ عندنا كم شيء؟ ما هي الأشياء الثلاثة؟ فهمتم هذا الأمر؟ هذا مهم جدا يا أخو، هذا أساس. طيب، يعني تبنى على هذا الأساس أحكام كثيرة في النحو والصرف. عندك الاسم يا أخو إما ماذا؟ جامد وإما مشتق. الاسم إما جامد وإما مشتق، هكذا تشبيه قسمين، جامد وماذا؟ ومشتق. والجامد نوعان، ما دل على ذات وما دل على معنى. ما دل على ذات مثل ماذا؟ خلق، وما دل على معنى الفعل. أما المشتق اسم الفعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، اسم التفضيل. طيب، فتضاف ذو إلى المشتق أم إلى الجامد؟ إلى الجامد. بنوعي أم لا؟ إلى الذات ذو العرش المجيد، ذو العرش، عرش الذات أم لا؟ إلى المعنى ذو القوة، لذو علم، نعم، ذو الفضل. إذا ممكن أم لا؟ إذا لابد أن تضاف ذو إلى اسم جامد، لا إلى اسم مشتق، وإلى اسم ظاهر لا إلى اسم مضمر. إلى اسم ظاهر لا إلى اسم مضمر، واضح؟ نعم. هذا الشرط كان المفروض يتبع لذو كما ذكر شروطا. لماذا؟ للأخير. ها؟ لا لا، لهني. نعم. طيب، إلى هنا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والتكثير، إيش المراد بالتكثير؟ جمع تكثير، يردان الكلمات إلى أصولها. فإذا جمعت هذه الكلمة لم أفواه وهو موجود أم لا بالجمع؟ أما فم، كيف عرف ثلاثة واو محذوفة؟ فم أول على صل فم أول بالجمع. نعم. ما أنا ما وقفت على جمع تكسير، لكن لا شيء موجود، يرجع إلى كتب اللغة. إيه؟ إيه؟ إيه؟ لكن نعم نعم، لكن هناك حصل ماذا؟ حصل قلب بماء. بعضهم يقولون يا تصرفت الياء بعد حمزة بعد ألف فقلبت، قلبت حمزة، تصرفت الياء بعد الألف فقلبت حمزة بماء. طيب، المثنى من يقرأ؟ اقرأ في ورقة صوتك. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف، وجمع المذكر الثالث كالزيدون. وماذا؟ اقرأ والمثنى. والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف، وجمع المذكر الثالث. لا قل له ايش؟ ماذا قال؟ راجع الى المثنى. قال الا الاسماء الستة، اذا الا المثنى وجمع. قرأت بالفتح؟ تحصل. نعم، الا والمثنى، اي والا المثنى وجمع المذكر السالم، والا جمع المذكر السالم. هذا استخراج ماذا؟ استخراج بعض المسائل من الاصل. ما هو الاصل؟ ان نعرف بالحركات. فنستخرج بعض الصور او بعض المسائل او بعض الكلمات فيكون اعرابها بماذا؟ بما يخالف الاصل. نعم، فاستخرجنا اولا ماذا؟ لا، الاسماء الستة. ثانيا المثنى، وثالثا جمع المذكر السالم. نعم. ماذا؟ ماذا؟ ما أفهمك، إيش تقصد؟ أي جملة؟ أي جملة؟ معطوفة. إيه؟ كلمة جمع وجمع المذكر. قال والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف. ها، يعني قصدك نرفع كلمة جمع لا لا أخي لا استئنافي يعني ما لا علاقة بما قبل. طيب الآن نقطع ما قبل نقول وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو. لماذا فعل؟ نقول وجمع المذكر السالم كالزيدون يرفع بالواو لا حاجة إلى الفاء قلنا بالاستئنافية. نقول وجمع المذكر السالم كالزيدون يرفع بالواو ويجر وينفعوا بالياء. أما والفاء موجودة قال وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو. لا معطوفة. نعم وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو ويجران ومصدام بالياء وكلا. ولماذا قال كالزيدون يا أخوة لم يقل كالزيدون؟ التاء ما بعد التاء ما بعد التاء لا تكون لا يكون اسم مجرور. أحسنت. تاء نعم. طيب الزيدون فيرفع بالواو ويجراني. نعم قال يرفع. أين نائب الفاعل يرفع؟ يرفع أي شيء جملة الثالث. ويجران أين الفاعل يجران نائب الفاعل يجران؟ الألف العائد على ماذا؟ العائد على المثنى وجمع ذكر السالم. ويجران أي يجر المثنى وجمع ذكر السالم وينفذان بالياء. نعم وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى وكذا اثنان واثنتان مطلقة وإن الشباب وأولو وعشرون وصوادر وعالمون وأهلون وراضون وأرضون وسنون وماذا وماذا؟ وأرضون هكذا عندي وسمعتي إن شاء الله علينا نظر بسكون أرضونة. لكن بالقرآن يا أخو الأرضون السبع والحديث الأرضون السبع الأرضون بفتح الراء. وأرضون وسنون وباب وبنون وعليون وشبهه كالجمع الشرط. الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل المثنى كالزيدان والعمران. وجمع المذكر الثالث كالزيدون والعمران. أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. تقول جاءني الزيدان ورأيت الزيدين ومواسد الزيدين. طيب حسبك أخي. إعراب جاء الزيدان جاء الزيدان عندك أخي. أحسن. طيب رأس الزيدين عجيب عجيب كالشوف لأنه وماذا قلت أنا منصوب بارك الله فيك على نفس الياء. طيب ما رأس الزيدين صاحبك؟ نعم على متجر على متجر. على متجر يا يا كتن على متجر يا ترى عندك نعم ها ما أعرف كلمة ثانية دعم الياء تكون علامة الجر علامة الجر والنصر. فماذا تقول أخي للزيدين؟ بارك الله فيك. نعم أشكرك. وحملوا عليه في ذلك أربعة ألفاظ ثم يذكر الآن ذكر لنا ماذا يا أخوان المثنى وإعراب المثنى. الآن يذكر لنا ملحقات المثنى ملحقات المثنى. نعم أي ما يلحق به المثنى. نعم وحملوا عليه في ذلك أربعة ألفاظ لفظان بشرط ولفظان بغير شرط. فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير فقال جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما. طيب جاءني كلاهما إعراب كلاهما مصعب لأنه ملحق بالمثنى طيب ضمير متصل مثل محل جر مضاف إليه. ورأيت كليهما أبو عبد الله مررت بكليهما ذاكر طيب اقرأ. فإن كانا مضافين من الظاهر كانا معربين بالألف على كل حال فقول جاء من كلا أخويك. كانا معربين كلمة معربين ما موجودة عندي. كان معربين لماذا؟ بالألف على كل حال. تقول جاء من كلا أخويك ورأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك فيكون إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في الألف لأنهما مقصوران في الفتى على العقر. خيرا. جاءني كلا أخويك أعراب الذي عبد الرحمن التثمينة كمل. طيب مضاف إليه ماذا؟ ها؟ ها؟ سهل أقول لك الآن إن شاء الله ننظر الحديث يتم بنتيجة لكن ثالث ها لا أخوين أخوين كلا أخوين من الثالث يلا كيف ما في إشكال نعم جر الأسماء الستة لماذا؟ لماذا لا تقول لنا من الأسماء الستة؟ ها؟ ها؟ أين يا متكلم؟ لا كاف لكن الكلمة ليست مفردة استناك طيب قلنا شرط إعراب الأسماء الستة الإعراب المذكور أن تكون مفردة هنا مثنى خيرا إذا نقول ماذا كلا فاعل مرفوع محمد كمل الإعراب